السلام عليكم. قصة الليلة قصة حصلت في سلطنة عمان عام 2017، لكن إلى اليوم القصة عند الناس مبهمة في سلطنة عمان وغيرها. وتحية لجميع متابعيني في سلطنة عمان البلد الحبيب والشعب الطيب. القصة كانت عندي من سنتين وأنا متردد إني أطرحها، لأن المعلومات اللي توصلني من مصادر مختلفة معلومات متضاربة بصراحة، وأنا راح أوضح لكم ليش هي متضاربة عندي وعند اللي سمع القصة سابقا والإشاعات اللي طلعت يعني، لأن في واقع داخل هالقصة هي اللي خربطت الأمور كلها، راح تعرفونها. القصة الله يسلمكم كانت في عام 2017، لكن بداية الأحداث قبلها بسنة 2016. في رجل عمره 65 سنة اسمه سالم، هذا الله يسلمكم اخته متزوجة وعندها 5 أولاد، أحمد وحسن وعلي وعيسى والصغير محمد، وعندها كذلك بنت. فقام هذا سالم وكلم اخته وكلم نسيبة زوج اخته وطلب بشكل رسمي انه يخطب بنتهم حق ولده. أولده شاب محترم وحبوب وأم العائلة، يعني علاقتهم جدا ممتازة، وكان يعني متأكد 1000000% أنه راح يوافقون، ما في أي سبب يخليهم يرفضون. لكن تفاجأ بأن زوج اخته قال لا، أنا لي أسبابي الخاصة وأنا ماني موافق على الزواج. ليش ابن الحلال؟ فينا شيء؟ الولد فيه شيء؟ قال لا والله، بس أنا ما أبي. زين ليش؟ فهمني يا أخي، يعني أنت زعلان مني، زعلان من ولدي، ما تبون إحنا فينا شيء؟ قال لا والله، يبا بصراحة البنت ما تبي تتزوج. أو يزعل الخال، يعني كان متعشم وخالهم وحسبة أبوهم وعلاقته معاهم يعني جدا ممتازة ويعني فانصدم بالرد، فقال كلمة يعني وهو زعلان، قال عساها ما تتزوج كيفها ومشى. وهالكلمة هذه على لسان اللي متورطين في القضية. المهم قال هالكلمة زعلان ومشوا وخلاص، ما قام يزورهم، يعني شايل بخاطره، يعني تعرفون واحد على كثر العشم على كثر ما يكون الزعل. لذلك لا تتعشم بالناس واجد، لا تتعشم، يعني حتى في دوامك. أوهو الحين أقول لكم تقولوا لي يعني دوامك اشتغل على قد فلوسك. يعني دوامك اشتغل على قد المطلوب منك، لا تصير سوبرمان وتسوي نفسك إن أشطر واحد وكذا وتشتغل كأنك تشتغل عن 4 موظفين. لا لا، مو مطلوب منك كذي يعني. لا ليش أقول لك لا تشتغل عن 4-5 موظفين؟ اشتغل المطلوب منك وزاك الله خير، لأن بكرة إذا حصل أي شيء لا تزعل، يكون في عندك عشم إن أنا سويت وسويت وبالنهاية لا لا لا لا، عشان أي شيء يصير قولي كيفهم، ما يشوفون شر، الرزق عند الله مو عنده. خل دائما عشمك على قدر يعني العطاء اللي انت تعطيه حق الناس فقط، لا تزيد عشان لا تنصدم يعني بقسوة الناس. هذا الشايب زعلان وراح وما كلمهم وخلاص. ادخلوا في عام يعني قبل عام 2017، بعدها بكم شهر، ويتوفى ابوهم الله يرحمه. احزنه وصار عزة، حتى الخال مر عليهم يعني وقت العزة غير يعني عزاهم وكذا ومشى، لكن شايل بخاطره يعني ما في احتكاك مثل اول، وهم يعني عادي عندهم الوضع ما في مشاكل، هدوء. لكن شو اللي حصل؟ اختهم هذه اللي رفضت الزواج المسكينة بدت يعني تحصل فيها بعض الأشياء الغريبة. بدت فجأة في منتصف الليل تقوم تصرخ تصرخ وتشد بشعرها ويدخلون عليها أهلها أمها وأخوانها، شفيت يا بنت الحلال، تقول شفت واحد شفت كذا شفت كذا. بسم الله الرحمن الرحيم، يهدونها أهدي يمكن حلمانة يمكن شيء. يوم يومين ثلاث كل ماله وتسوء الحالة، قامت تشوف هل اللي تهيئ لها حتى في النهار، وصار البيت كئيب وحزين وخصوصا ان هذه البنت الوحيدة عندهم، وانتم عارفين البنت وسط مجموعة من الشباب تكون البنت العزيزة، كانت هي يعني نوارة البيت وشمعة البيت. فجأة هي اللي فيها الحالة النفسية، هي اللي تبكي، هي اللي تصرخ، تضرب راسها بالجدار بالباب، وطول النهار والليل وهي تصرخ. سوت أزمة نفسية عند أمها وإخوانها كلهم، بدوا يقرون عليها شوي، يودونها عند مطوع، يودونها ما أدري وين، يودونها ما أدري وين. كان يقول لهم ما أحد يبا، إحنا جربنا كل العلاجات، خلونا نوديها إلى بصار، بصار اللي هو المشعوذ، استغفر الله العظيم. قالوا هذا يعني ما يصير، قال لهم ما في حل ثاني، البصار راح يكشف لنا شنو المرض اللي قاعد تعاني منه، لأن ما عرفنا، الطب عجز عنها والقرآن والرقية الشرعية، خلاص نوديها البصار، يعني شو نسوي، هذا الحل الوحيد اللي عندنا. المهم يقنع اخوانها وفعلا ودوها لاحد المشعوذين. هذاك طبعا انت عارف يعني اكيد يفلم عليهم ويشب لهم بخور وما ادري شنو، وجيبوا لي النبته الفلانيه وسوى لها شوي طيران وحركات، بالنهايه قال اخذكم ماكل السحر الأسود، يسمونه السحر المأكول، وهذا أخطر أنواع السحر يسمونه السحر المأكول. وأنا سبق أني ذكرت لكم الكثير من القصص عن السحر المأكول، هذا الله يكفينا الشر اللي صاحبه يا يموت يا أنه خلاص يوصل لمرحلة فقدان العقل ما من رجع. قال لهم يبا هذا السحر المأكول، شلون؟ قال ما يفكه إلا اللي حطه. شلون يعني؟ يعني اللي حط السحر هو اللي يعرف شلون يشيله، غير هالكلام انسوا. قالوا هذا يخربط علينا. راحوا شافوا لهم بصار ثاني، وفعلا راحوا للبصار الثاني. البصارين عندهم ترى نفس النظام، يعني كلهم لازم يفلم عليك، يعني لازم يقول لك انه مسحور، لازم اذا ما قالك مسحور انت بعد تروح ما تجي، شلون يبي يسحب من جيبك، يعني لازم يخرعك، والعملية صعبة، والجن البحري والبري والمدري منه ويعطيك، لازم يسوي لك فيلم لازم، وانت عاد في لحظة ضعف عندك وعجز وتبي علاج بأي طريقة وتمسك بقشة الأمل فتصدق، يعني هو يستغلك في هاللحظة هذه. راح البصارة الثاني، قرأ عليها، قال أختكم مسحورة، يعني بصار يعني ساحر، شو يقول لك أختك يعني بس فيها احتقان، أكيد بيقول مسحورة. قالوا له يعني كلام السحر الأول هي صح؟ قال لهم مش قال لكم؟ قال لنا أن ماكل السحر الأسود. قال لي نعم، وأنا كنت أراعي شعوركم، لكن ما دام عندكم هالمعلومة فعلا أختكم ماكل السحر الأسود، واللي ساحرها شخص قريب منكم. حتى الساحر الأولي قال لهم أنه قريب منكم، ترى كل السحر يقول لك، كل السحرة يقول لك واحد ساحرك واللي ساحرك قريب منك. ليش؟ هو يخمن يقول يعني واحد مثلا مسحور، اللي بيسحره واحد مثلا غريب عنه أكيد يكون قريب. ليش؟ لأن الغريب شي يجيبه له ويخليه يأكل سحر عشان أفلم عليهم أضبطها. ودائما كل عائلة فيها مشاكل، فلما اقول له انه قريب منكم يقعدون يفكرون منو اللي اكيد تلقى متهاوش، واحد زعلان مع اخوه، واحد وحده زعلانه مع اختها، زعلان مع عمه، مع خاله، يعني يبدا عاد شنو يخمن وتضبط مع الساحر. قالهم قريب منكم هني الحين ساحرين، قالوا قريب منكم، لكن ما حد قال لهم منو بالضبط. قالوا احنا لازم نعرف الحين منو هذا الشخص القريب من عندنا اللي ساحر اختنا وليش. ودوها للبصار الثالث، هني كانت الكارثة. هذاك البصار الثالث ايش قال لهم؟ قال لهم اختكم مسحورة، ولا ومسحورة بالسحر الاسود المأكول. قالوا لا، هذا اقوى من الاثنين. طبعا هم كل ماله ويدورون اللي اقوى، راحوا حق اقوى واحد. الحين قالوا له زين، احنا ندري انها مسحوره وندري ان اللي ساحرها شخص قريب من العائله، لكن الله يخليك نبي نعرف منو هذا الشخص علشان هو يفك لنا السحر. قال انا ما اقدر اقول لكم بالضبط منو، لكن قريب من والدتكم، لانه هو يدري ان ابوهم متوفي وعندهم خوال. فقال شنو؟ قريب من والدتكم. نعم قريب من والدتنا، اجل ما في الا منو؟ عليكم نور، ما في الا الخال مثل ما توقعتوا. لان الخال اول شيء كان خاطب هالبنت حق ولده، وابوهم قبل يتوفى الله يرحمه رفض وقال كلمة، هم يتذكرون الكلمة وحاقدين على خالهم لكن سكتوا. قالوا زعلان وقالها، قال عساها ما تتزوج. ايش قصده؟ شنو كان يقصد في الكلمة هذه؟ ان عساها ما تتزوج او ان شاء الله ما تتزوج. ها قصده انها ما راح تتزوج، وفعلا نفذ التهديد. بدوا عاد ياكلون بنفسهم الخال والخال، وهو اكيد اللي كذوا وفاتحوا امهم في الموضوع. لكن امهم تعرفوا مهما كان اخوها، قالت حرام عليكم، يمكن مو صحيح وهذول مشعوذي. قالوا لا يا امه، مو واحد اثنين ثلاثه، قالوا احنا اهم شيء ان يفك السحر عن اختنا، والله ما نتركه. اقعدوا ويبحثون شلون ينتقموا منه، شلون. قالوا اذا هذا ساحر ما راح نقدر عليه، ساحر ويتعامل بالسحر الاسود. وحتى المشعوذ الاخير الثالث اللي قال لهم هذا احد اقارب والدتكم، وقال لهم ان هذا ساحر عظيم، ساحر قاموا يخافون حتى من خالهم. بدا الوسواس وبدا الشيطان يلعب لعبته. الشيطان يوسوس حق هذا، خالك صح، تذكر خالك لما سوى كذي، نظراته حركاته شكله، اي والله شكله شيطان. قاموا المساكين الخمسه هذول يتحلمون بالخال، وكانت احلامهم متطابقه. بقول لكم شغله، ترى الشيطان فعلا له دور في ارتكاب الجريمة. لا تقول والله كل واحد يقطع الشيطان، الشيطان أقصد في موضوع الوسوسة. الحين جهيمان وربعة اللي اقتحموا الحرم المكي قبل لا يروحون، قالوا مو قالوا احنا يعني كانوا نايمين أصدقاء، ما ذي كم شخص، سبعة ثمانية مع بعض متحلمين نفس الحلم. لا، وفي واحد بالكويت أو زوجته متحلم نفس الحلم، ما له شغل فيهم، متحلم ورايح مكة هناك عشان يلتحق بالجماعة. أقول لكم الشيطان يلعب لعب في وقت بداية الفتنة، يقوم يعطيها شوية حركات، يعني يخلي هذا يحلم، يخلي هذا يتهيأ، لين تضبط العمل. الأخوان قاموا يتحلمون نفس الحلم، يقعدون الصبح، هذا يقول اي نعم أنا تحلمت أن خالي هو اللي يسحر، وهذا يقول اي نعم صح. وقالوا لا لا لا، الظاهر ان دار ان احنا قمنا رحنا السحره من وراه، وان احنا كشفناه. الظهر دار وقام يعني يسيطر علينا من خلال الجن والسحر والشعوذه. لهالدرجه وصلوا الاخوان الخمسه، قالوا خلاص خلوا الموضوع سر ولا احد يتكلم ولا يبين اي شيء الى ان ياتي شهر رمضان. شهر رمضان تصفد فيه الشياطين وما في سحر وينقلب السحر على السحر كذي في بالهم. فقالوا احنا ننتظر شهر رمضان. وفعلا كل يوم وهم ناطين اليوم اللي يبدا يدخل عليهم شهر رمضان، ويجي شهر رمضان ويجتمعون الاخوان. طبعا الاخت حالتها النفسيه كانت تعبانه وتصرخ وتبكي وما هم عارفين شنو. قالوا خلاص انتظري انتظري لك الصبر الى ان يجي رمضان ونتخلص من خالنا الساحر. ويجي رمضان ويتفقون الاخوان. اكبر واحد اللي هو احمد وحسن وعلي وعيسى، والصغير اللي هو محمد حدث عمره تقريبا 16-17 سنة في وقتها. محمد كان جالس في السيارة، الصغير الحدث قالوا له خليك انت في السيارة، وعيسى كان واقف عند الباب برا، وأحمد الكبير كان موجود في البيت، ومحمد وحسن وعلي يصلون داخل المسجد، يصلون جنب الخال وقت صلاة الظهر. راحوا له إلى منطقته، طبعا الخال ساكن في منطقة وهم كلهم في ولاية صحار، لكن هذاك منطقة وهم بيتهم في منطقة. راحوا صلوا في المسجد اللي هو يصلي فيه. يعني ركزوا على الكلام اللي أقول لكم يا الخال اللي هو سالم رحمة الله عليه، طبعا صايم ومصلي وإنسان في قمة الاحترام والمخافة من رب العالمين، وإنسان خير ولا له في موضوع السحر أبدا. كل اللي صار لهم هذا تهيؤات، وبدايتها البصار وبعدين الحقد اللي كان بينهم والزعل والكلمة اللي قالها الخال أول، اربطوا الإخوان وقعدوا أشهر وهم يخططون لهاليوم. صلى الخال المسكين ما أبدا ما يدش السافة، سلم بعد الصلاة ولا هذول عيال أخته، أوه يحبهم يعني، هم في مشكلة بينهم كذا على يوم رفضوا ولده، لكن ما هو زعلان من عيال أخته يعني. يا هلا يا هلا يحبب فيهم. قالوا له خالي أمي تبيك. قال يلا يلا خروح لها، أنا ترى ما عندي سيارة. قال لا لا لا تجي أنا بسيارتنا. كانت عندهم جيب لكزز، أعتقد جيب لكزز يعني سيارة لكزز ما أعتقد جيب أو المهم. وركبوا كلهم الخمسة والخال وياهم. هني الخال استغرب قاعد يطالع عيال اخته الخمسه، يا هلا فلان شلونك، كنت انت صليت ويانا انت برا بالسياره. استغرب في شيء غلط بالموضوع، اللي شافهم داخل المسجد اثنين ولما طلع لقى واحد، ولما ركب سياره لقى الرابع عفوا والخامس في البيت. استغرب من هذول، انت وين كنت انت كذا، اربعتكم جايين تاخذوني. سكت وركب وياهم ولا في بالك، مستحيل يعني يطري في باله ان هذول جايين يخطفونه. ركبوا وياهم ويودونا الى بيتهم. اول ما دخل البيت ولا اخوهم الكبير اللي هو احمد ينتظرهم، على طول واحد فيهم حط ايده على فمه والثاني كتفه والثالث والرابع والخامس شالوه، ويدخلونا الى غرفه كان مجهزها الكبير قبل لا يوصلون. طبعا والدته واخته ما يدرون بالسالفه. الكبير قال حق اخوه محمد الصغير خلك قاعد جالس عند والدتي وعند اختك علشان لا ينتبهون ان احنا حاطين الخال داخل الغرفه، او اذا يسمعون الصوت ولا كذا لا تخليهم يقربون يعني جهه الحوش وكذا، خلك جالس عندهم. قال اوكي، فراح محمد جلس عند والدته واخته، كتفوه وربطوه وحطوه بالغرفة. الكبير اللي هو أحمد قال لهم أنا بروح الدوام، ولما خلص دوام راح أرجع لكم، خلوه عندكم هنا. قالوا له أوكي. بقى عند الخال اللي هم الثلاثة حسن وعلي وعيسى، قاموا يضربونه، تكلم اعترف تكلم، يضربونه بسير مسنن. تعرفون السير المسنن هذا اللي احنا نسميه غايش مال السيارة، السير هذا نفس العقال لكن السير مال السيارة. ومرة يضربونه بالحذاء، ومرة كفوف، وتكلم وتكلم اعترف. والخال مصدوم المسكين، يقول لهم يا جماعة اذكروا الله، يا جماعة أنا خالكم، حرام عليكم اللي تسوونه، أنا رجال صايم طالع من المسجد، أنا ويني وين السحر، خاف والله، أنتم متوهمين. وضرب فيه ضرب فيه ضرب فيه لين الرجال كاد إنه يموت على يدينهم، رجل كبير وتعبان. قال لهم خلاص خلاص خلاص أنا راح أعترف وراح أفك السحر، يبي تخلص، يبي يطلعونه من البيت، وخايف إنه بعد لا يجي منه الكبير اللي هو بعد الكبير اللي يمكن يطلع أعبر منهم. قال لهم خلاص خلاص، تبوني أفك السحر عنها ولا لا؟ قالوا إيه. قال ودوني إلى الوادي، هذا وادي اسمه وادي الجزي. قال ودوني هناك صوب الجبل وأنا راح أفك السحر عنها. يبي سايرهم لين عد إنه قالوا لا لا لا لا لحظة شوي قبل أن نوديك، خلونا نشوف أختنا إذا دخلت عليه شنو يصير فيها. راحوا جابوا أختهم، طبعا بدون ما تحس والدتهم، والدتهم ما تدريش السالفة، جالسة في البيت ومرة كبيرة ومو حاسب اللي قاعد يصير داخل البيت في الغرفة، وهم يدخلون ويطلعون من باب ثاني. راحوا جابوا أختهم، وأختهم شوي تعبانة، لكن لما دخلوها على الغرفة وشافت خالهم بهالمنظر اللي مربوط ومضروب وينزف وكذا، أول ما شافته وبدت تصرخ خالي وخالي وحرام عليكم وتمسك في الله يخليكم، حرام اللي تسوونه، ويغمى عليها. قاموا سحبوها مرة ثانية وحطوها في غرفة ثانية، قالوا لا بس احنا تأكدنا كذي انه هو الساحر. شوفوا شون كل ماله ويصدقون الأوهام اللي في بالهم أو ترابط الأحداث اللي هم اربطوها بنفسهم. لما شافوا ختم ان اغمى عليها وان امهم راح تكتشف الموضوع، قالوا خلاص خلونا نلحق الحين ناخذه الى وادي الجزي علشان يفك السحر عنها قبل امي تدري في الموضوع. وخلوا اخوهم الصغير محمد يداري بال على اخته وعلى والدتهم، او ياخذون خالهم يحطونه في السيارة ويطيرون فيه الى الوادي. أول ما وصلوا للوادي ونزل، وهذا الكلام أثناء جلسة المحاكمة، أقول لكم أنا يعني توصلت لشخص حضر جلستين للأشخاص هذول. يقول القاضي يسألهم ش اللي صار لما وديتوه إلى الوادي، ش يقول اللي هو حسن، يقول إن أول ما وصلنا ونزلناه على الجبل وهو قاعد يقول كلمات يعني غريبة وكذا، وهو المسكين قاعد يمثل عليهم انه فعلا يبي يفك لهم السحر، يبي يرتاح من الضرب، يحس انه بيموت، يقول خلي طلعوني برا يمكن احد يشوفني احد ينقذني احد كذا، ويدعي الله ان احد يجيه. يقول بدأ يجينا هوا قوي وجتنا مثل العاصفة وكذا، واحنا خفنا وقمنا ودفناه. يوم شافوا ان جتهم العاصفة وكذا، حتى القاضي سأله قال له انت تقول ان خفتوا لما جت العاصفة، شلون صار قلبكم قوي ودفنتوا؟ قال والله هذا اللي صار، هم مضبوطين. ادفنوه هو حي وكان مربط بالسير المسنن هذا. الشايب يوم ادفنوه، وين ادفنوه؟ ادفنوه في الوادي في نفس الشق، يعني لما يجي السيل يسوي نفس يعني نفس الشق كذي في منتصف الوادي، هم ادفنوه في هالمكان هذا. واصلا جاي سيل، يعني في سيل اصلا جاي ويدرون انه في سيل، قاموا وقالوا خلنا ندفنه هني، واصلا راح يمر عليه السيل وراح يمحيه مره واحده، يموت ونفتك من الجثه بعدين السيل ياخذها. او فعلا مثل ما سووا، ما دفنوه يعني مترين ثلاثه، لا نص متر، حطوه في الارض وقاموا يضغطون عليه ويدفنون يدفنون يدفنون لين اختفى وما شافوا له اي تحرك، لان اصلا هو مربط يعني. اتركوه ومشوا. يوم مشوا واتصلوا على اخوهم الكبير اللي هو احمد، وقالوا له السالفه. قال لهم وين وديتوه؟ قال وديناه الى المكان الفلاني لانه كان بيفك السحر، وبعدين جانا هوا وكذا، يعني انه غضب الطبيعه، يعني هم يتوهمون انه غضب هوا جاهم وهم اصلا مخترعين، قاموا ودفنوه. قال لهم امشوا ودوني نفس المكان، يبي يتاكد. يوم راح المكان ولا يلقى واحد من اخوانه الصغار ناسي الغتره، ربطت راسه هذه ناسيها في الموقع، قام شالها خذاها ورجع. حتى هذا اعترف اثناء وجوده عند القاضي، قال سال القاضي قال انت ليش رجعت مره ثانيه؟ قال رجعت علشان ابي اتاكد ان اخواني ما تركوا اي اثر، وفعلا لقيت واحد فيهم ناسي الغتره مالته، فانا خذيتها علشان ما يتم اكتشاف هويه القتله. ورجعوا البيت ولا كأنه صار شيء، ومسكوا أختهم إنه ما تتكلم ولا تقول حق والدتهم، ويعني ضبطوا الأمور. هذا إلى الآن إحنا جاء وقت المغربيات، وقت الفطور. أخذوا عندكم هالصدمة هذه، واحد فيهم صايم، واحد من الأخوة ذول اللي ارتكب الجريمة صايم ورايح يفطر في بيت عمه أبو زوجته، وهو صاحب السيارة اللكسس. أول ما وصل هناك وتو حاطين الفطور يبي تفطرون، ولا مداهمين رجال الأمن البيت ويلقون القبض عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا شو سويت؟ أنا مصدوم. بسم الله، تونا مرتكبين الجريمة، متى وصلوا؟ ولا في واحد في الشارع شايف مجموعة من الشباب وبينهم واحد شايب ومربطينه، وكأن الشايب كان يحاول انه يستنجد في المارة وما هو قادر، فقام وبلغ السلطات الأمنية وعطاهم مواصفات السيارة ورقم اللوحة. رجال الأمن بدوا يفتشون عن السيارة ما لقوها، طلعوا بياناتها، راحوا بيتهم اسألوا اخوانه. اخوانه ساكتين مصدومين، شابوا رجال الأمن سألوا وين فلان صاحب السيارة؟ قال والله فلان موجود عند عمه يتفطر هناك. أول ما راحوا هناك ويقوموا القبض عليه ويأخذونه للتحقيق. أول ما حققوا معاه، هم الآن ما يدرون منو اللي كان معاه، يعني الشباب اللي كانوا معاه والشايب المربط منو هذا وشنو القصة، ما حد يدري. اسألوا بالتحقيق، اضغطوا عليه، تكلم وين الشايب اللي كان معاكم المربط، وين كذا. الحين تزعلون مني تقول لي أبو طلال عمره 65 مو شايب؟ هم يعتقدون انه شايب، اول شيء مبين فيه يعني، انا والله انا الشيء مبين فيني يعني. فهذا اللي شاف قال شايب مربط وحاول ان يستنجد، تكلم وين وديته؟ في محاوله لانقاذه، لان يبي يعرفون هذا ماخذه وين وداه، وهو الشباب اللي كانوا معاه وين كانوا رايحين. تكلم قال يبا هذا اللي كنا خاطفينه خالي، واللي معاي هذول اخواني. شنو؟ وين وديتوه؟ رميناه في البحر. ويقومون رجال الأمن ويستنفرون ويمسحون البحر أو المكان اللي في البحر اللي قال لهم فيه إن هم رموا جثة خالهم. مشطوا البحر لمدة يومين ولا عرفوا وين مكان الجثة. طبعا اعتقلوا الإخوان الثانيين لما جوا حق الصغير اللي هو محمد اللي هو المراهق، وضغطوا عليه شوي في التحقيق، قام وكشف الحقيقة الغريبة وسالفة إنه ودوه إخوانه لأن هو كان جالس في البيت، وإن خالهم قال لهم إن بيودونه، يعني قالهم ودوني إلى وادي الجزي علشان أفك السحر. يقول راحوا وأنا جلست عند أمي وأختي، أنا ما كنت وياهم. لما واجهوا إخوانه في الموضوع ويعترفون ويغيرون أقوالهم مرة ثانية. لذلك الخبر لما انتشر في البداية في سلطنة عمان والناس كلها في عام 2017 يسمعون إن في مجموعة من الأشقاء خمسة أخذوا خالهم ورموه في البحر لأنه كان ساحر، وبس. والناس الأقوال اللي عندها متضاربة، ما هم عارفين القصة بالضبط. في منهم يقول إن الخال هذا كان ساحر والدتهم، واحد يقول كان ساحر أبوهم. لا، الموضوع مو هو أبوهم ولا شيء، الموضوع موضوع أختهم. وهذا الشايب رحمة الله عليه مظلوم، لا له بالسحر، لكن الأخوان هذول توهموا والأحداث يعني تسارعت معاهم، ومرض أختهم والمشعوذين الله لا يوفقهم، حسبي الله ونعم الوكيل، هم اللي كانوا السبب في أن يتجهون الأشقاء إلى هذا الاتجاه أن ينتقمون من خالهم. مالكم بالطويلة. في الجلسة، جلسة المحاكمة، القاضي كان يعني أكثر شخص يعني حزين عليه اللي هو الولد الصغير هذا محمد. يقول له يا محمد يعني أنت صغير، يعني خالك كان يبي اللي يعني اللي ينقذه. أنت تدري أن خالك لما خذوه أخوانك ودفنوه، التقرير الطب الشرعي إيش قال؟ قال إن الخال مات بسبب استنشاق الغبار. صدقونا الخال ما مات يعني من من كثر ما استنشق غبار، سكر رئته ومات مسكين بهالحفرة. وكان لما طلعوه، يعني لما طلعوا الجثة بعدين بعد ما خلصوا من البحث في البحر واعترفوا عن الموقع وراحوا للموقع وطلعوا جثة الشايب، لقوا في ان الشايب كان مربط فعلا بسير مسنن، وكذلك كان عليه اثار خنق لان هم كانوا يحاولون ان يقتلون خنق لكن ما مات، قاموا ودفنوه وهو حي. مالكم بالطويلة. انحكموا الاشقاء الخمسة بالسجن 15 سنة، وكان حتى ايامها المحامي يطالب من القاضي انه على الأقل إنه يتم الإفراج عن محمد. محمد شاب كان مراهق وكان يسمع كلام إخوانه، وأصلاً ما كان مشارك في الجريمة بشكل مباشر. صحيح إنه كان معاهم لما اخطفوه من المسجد، لكن ما شارك في التعذيب ولا شارك في قتله لما ودوه الوادي، فلكن ما تم الإفراج عنه. ما أدش اللي حصل بعدين في التمييز، هل تم الإفراج عنه أو تم تخفيض الحكم لأنه هو الوحيد اللي كان قاصر، لكن هذه اللي يعني التفاصيل الحقيقية لقصة مقتل الخال على يد أبناء شقيقته في سلطنة عمان. وكانت المحكمة يعني الجلسات الأخيرة كانت في عام 2020. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.